وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم يا من أقلع لسان الصباح بنطق تدلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته. وصلنا في كلامنا إلى هذه الفقرة وهي ما ورد عنه عليه السلام: يا من دل على ذاته بذاته. ما معنى هذه الفقرة: يا من دل على ذاته بذاته؟ لهذه الفقرة معنيان رئيسيان. الأول منهما أن المراد بالدلالة وضع الدليل، والثاني أن المراد بالدلالة نفس الدليل. أما المعنى الأول وهو أن المراد بالدلالة وضع الدليل، يا من دل على ذاته بذاته، يعني أنه تعالى هو الذي وضع الدليل على نفسه، دل على ذاته بذاته، يعني دل على ذاته بأن وضع لنا دليلا يدل على ذاته، وهذا على نحوين: المعنى السلبي والمعنى الإيجابي. أما المعنى السلبي فهو ما أشار إليه الشيخ الكليني عليه الرحمة من أننا نستدل على الله بالمعنى السلبي. بيان ذلك أن الله خلق أجسام كأجسامنا وجسم الشمس والقمر، وخلق أرواح كأرواحنا، وخلق كيفيات كالطول والعرض والانحناء والاستقامة، هذه كيفيات. فالله خلق أجسام وأرواح وكيفيات، فإذا كان الله ليس جسمًا وليس روحًا وليس كيفيتان، إذن الله شيء ليس، الله شيء ليس، يعني ليس جسمًا وليس كيفيتان وليس روحًا. فنحن عرفنا الله بمفهوم الليل، ما عرفنا الله بالوصول إلى حقيقة ذاته، ما عرفنا الله بالوصول إلى واقع ذاته، عرفنا الله بالليل أنه ليس جسمان وأنه ليس كيفية من الكيفيات. فالذي وصلنا إليه هو أن الله ليس شيئا من مخلوقاته. هذا معنى أنه وضع الدليل على ذاته بالمعنى الليسي، المعنى العدمي دل على ذاته بذاته، دل على ذاته بأن وضع لنا دليلا يدل على ذاته، وهذا الدليل الذي وضعه لنا ويدل على ذاته هو الدليل الليثي، بمعنى أنه ليس شيئا من مخلوقاته جل وعلا. والنحو الثاني من المعنى الأول وهو النحو الإيجابي. ما معنى كلمة دل على ذاته بذاته؟ معنى كلمة دل على ذاته بذاته يعني وضع دليلا يدل على ذاته، وهذا الدليل الذي وضعه ويدل على ذاته هو مخلوقاته تدل عليه. كيف مخلوقاته تدل عليه؟ إن استدللنا على الله بالشمس والقمر فالذي خلق الشمس والقمر هو، وإن استدللنا على الله بالأنبياء والرسل فالذي بعث الأنبياء والرسل هو، وإن استدللنا على الله بنفوسنا وعقولنا فالذي خلق نفوسنا وبرأ عقولنا هو. إذن وضع لنا دليلا يدل على ذاته، وذلك الدليل منه ومتقوم به الله عز وجل. الله عز وجل ما تركنا من دون أن يعرفنا بنفسه. هذا نظير أن يقول القائل السيد الصدر قدس الله نفسه، السيد الصدر عرفنا بنفسه. كيف عرفنا بنفسه؟ السيد الصدر دل على ذاته بذاته. كيف السيد الصدر عرفنا بنفسه ودل على ذاته بذاته؟ هناك بعض العلماء مغمورون يعيشون ولا يكتبون كتبا ولا يقومون بمشاريع تدل عليهم، إلا أن هذا السيد لما كان عالما نحريرا قدس الله نفسه كتب لنا كتبا تعرفنا به. فالسيد الصدر عرف نفسه بنفسه، يعني وضع لنا دليلا يدل عليه وهو كتبه. الله دل على ذاته بذاته، يعني دل على ذاته بأن وضع لنا دليلا يدل على ذاته وهي مخلوقاته، من السماء والأرض والأنبياء والرسل والنفوس والعقول. هذه المخلوقات هي الدليل الذي وضعه الله ليدل عليه، باعتبار أن هذه المخلوقات متقومة به عز وجل. فإذا وصلنا لها فقد وصلنا إلى ما تقومت به، وهو الذات المقدسة، وهو الله جل وعلا دل على ذاته بذاته. هذا هو المعنى الأول، وهو أن معنى دل على ذاته بذاته يعني أنه وضع الدليل دال على ذاته، وهذا الدليل فسرناه على نحوين: النحو الليثي والنحو الإيجابي. ولعل هذا المعنى الأول كما يذكر بعض العلماء أشار إليه الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في شرح قول الإمام عليه السلام: اعرف الله بالله. المعنى الثاني أن المراد بقوله عليه السلام دل على ذاته بذاته، يعني أن ذاته هي الدليل، لأنه وضع دليل. الله ما وضع دليلا يدل على ذاته، هو الدليل على ذاته، لأنه وضع دليلا دل على ذاته بذاته، هو الدليل على ذاته، من دون أن يضع دليلا يدل على ذاته. في دعاء عرفة الوارد عن الإمام الحسين سلام الله عليه: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ أنت لم تضع لنا دليلا، أنت الدليل، أنت الدليل على ذاتك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك؟ الآثار لا توصل إليك، أنت واصل لنا بنفسك. ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. ما معنى هذا الكلام؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ أو في حديث آخر: بك عرفتك، مو بدليل آخر، بك عرفتك، دل على ذاته بذاته. اعرفوا الله بالله، كثير من الأحاديث تتضمن هذا المعنى، ومعناها أن الدليل على ذاته ذاته، لأنه وضع دليلا. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام حسب تصوري إما أن يراد منه المعرفة النفسية، وإما أن يراد منه المعرفة الفطرية، وإما أن يراد منه المعرفة الوجودية، وإما أن يراد منه المعرفة السلوكية. هناك أربع معارف: إما المعرفة، إما المعرفة النفسية أو الفطرية أو الوجودية أو السلوكية. أما المعرفة النفسية فقد شرحناها أمس، قسمنا المعرفة إلى معرفة آفاقية وإلى معرفة أنفسية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفسرنا ما المراد بمعرفة الآفاق، وفسرنا المراد بمعرفة الأنفس، وقلنا بأن المعرفة الآفاقية هي دأب الفلاسفة. الفلاسفة وصلوا إلى الله بالمعرفة الآفاقية، وقلنا بأنها معرفة حصولية صورية. وأما علماء العرفان فقد وصلوا إلى الله بالمعرفة الأنفسية، والمعرفة الأنفسية هي معرفة حضورية شهودية، وهي التي توصل إلى الله وصولا حقيقيا، وهي المراد بالرؤية القلبية. وقد ورد عن علي عليه السلام: معرفة الناس أنفع المعرفتين. هذا شرحناه أمس. المعرفة الثانية المعرفة الفطرية، والمقصود بالمعرفة الفطرية أيضا معنيان. المعنى الأول أن يراد بالمعرفة الفطرية الاستدلال بالأثر على المراد، فإن الله عز وجل لما خلق الإنسان خلق له عقلا، وهذا العقل بطبيعته يستدل بالأثر على المؤثر. هذا العقل يستدل بالدخان على وجود النار، ويستدل بالرائحة على وجود الطعام، ويستدل بالنور على وجود النهار. عقل الطفل منذ الشهور الأولى يستدل بالأثر على المؤثر، يستدل بالنور على وجود النهار، يستدل بثدي الأم على وجود الأم. هذا يسمى استدلال فطري، استدلال بالأثر على المؤثر. هذه أيضا معرفة فطرية، ولكنها معرفة آفاقية، ونحن قد بينا المعرفة الآفاقية وقلنا بأن الإمام تحدث عنها عندما قال: يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه. هذه كلها دلائل للمعرفة الآفاقية التي هي استدلال بالأثر على المؤثر. فهذه المعرفة الفطرية الآفاقية انتهى الكلام حولها، الكلام في المعرفة الفطرية الأخرى. المعرفة الفطرية الأخرى هي ما نسميها بنزعة الكمال، وقد أشرنا إليها في عدة مرات، أن الإنسان بفطرته، كل إنسان بفطرته يسعى نحو الكمال. هذا الطفل منذ صغره يتصور أن الكمال في شرب الحليب، يشرب الحليب. هذا الطفل منذ صغره يتصور أن الكمال في حنان الأم، فيحن إلى حنان الأم. هذه نزعة نحو الكمال. إذا كبر الطفل يتصور أن الكمال بأن يلبس ثوبا جديدا ويلعب لعبة لطيفة فيلعب كذلك، وإذا كبر تصور أن الكمال بأن يذهب إلى المدرسة ويتعلم كما يتعلم الرجال الكبار، وهكذا. والإنسان الدنيوي يتصور أن الكمال بالزوجة الحسنة والمنزل الحسن والأثاث الحسن، كل يسعى نحو الكمال. إذا كان الإنسان بفطرته يسعى نحو الكمال، والكمال هو القدرة والعلم والحياة، كل إنسان يسعى نحو الكمال، والكمال هو القدرة والعلم والحياة، فمن أين يستمد الإنسان القدرة؟ ومن أين يستمد العلم؟ ومن أين يستمد الحياة؟ من الحق عز وجل. فبما أننا نسعى نحو الكمال، فالكمال المطلق هو الله. بما أننا نسعى نحو الكمال ونطلب الكمال، فمصدر الكمال هو الله. إذن اتجاهنا منذ صغرنا، اتجاهنا نحو الكمال هو اتجاه نحو الله، لأن الله هو الكمال. اتجاهنا منذ صغرنا ومنذ خلقتنا نحو الكمال هو في الواقع، وإن لم نشعر، هو في الواقع اتجاه نحو الله، فالله هو الكمال. إذن دل على ذاته بذاته، هو الكمال، وهو وضع في قلوبنا الاتجاه نحو الكمال. الله عز وجل هو الكمال المطلق، وهو الذي زرع في قلوبنا حب الكمال والنزع إلى الكمال والتوجه إلى الكمال. إذن هو الذي وجهنا إلى نفسه منذ خلقتنا وفطرتنا، هو الذي منذ أن خلقنا وجهنا إليه، وجعل فطرتنا وقلوبنا متوجهة إليه. دل على ذاته بذاته، هذه المعرفة الفطرية. والمعرفة الثالثة المعرفة الوجودية، والمعرفة الوجودية هي ما نقلت عن الفيض الكاشاني أعلى الله مقامه، وهو أن المراد بالمعرفة الوجودية الاستدلال بالوجه الثاني للإنسان على الحق عز وجل. يقول الفيض الكاشاني: الإنسان له وجهان، وجه لذاته ووجه للحق عز وجل. الوجه الذي لذاته وماهيته، والوجه الذي للحق ووجوده. الفلاسفة يقولون: كل إنسان له ماهية ووجود. ماهيته هي عنوانه. من أنا؟ أنا زيد بن باكر. زيد بن باكر هذه هي ماهيتي، هذا عنواني. عندما أقول أنا زيد بن باكر، زيد بن باكر ماهيتي وعنواني، وزيد بن باكر وجه لي، يعني أنا لا أعرف إلا من خلال اسمي، من خلال عنواني. فكلمة زيد بن باكر ماهية لي ووجه لي، يعرفني أمام الناس. الناس لا يعرفونني إلا بعنواني، فعنواني وماهيتي وهو زيد بن باكر يعتبر وجه لي. وهذا ما يعبر عنه علماء المنطق بماء الشارحة. ماء الشارحة هي التي توضح الماهية والعنوان. تقول: ما هذا الشيء؟ ما الشارحة؟ ما هذا الشيء؟ فيقال: هذا الشيء إنسان أو حيوان. هذه ماء الشارحة توضح الماهية والعنوان. الوجه الثاني هو وجه الله. الناس يعرفونني بعنواني، ولكن الوجه الذي أستقبل به ربي وأتعلق به بربي مو عنواني. الوجه الذي أستقبل به ربي هو نفس وجودي، فإن وجودي متعلق بربي عز وجل. بل وجودي كما يقول الفلاسفة ليس الوجود ما به التعلق، بل هو نفس التعلق وعين التعلق. وجودي عين التعلق بالقيمومة الإلهية، ونفس التدلي ونفس الرابط بالقيمومة الإلهية عز وجل. فإذا هناك وجهان: وجه لي يعرفني أمام الناس وهو عنواني زيد بن عامر، ووجه للحق عز وجل أرتبط به مع الحق، أستقبل به الحق، وهذا الوجه هو وجودي وإنيتي، وهو ما يعبر عنه في علم المنطق بماء الحقيقية. ماء الحقيقية هي التي تتعلق بالحقيقة الموجودة. وجودي نفس وجودي، نفس كياني، نفس خلقتي هو وجه، وهذا الوجه وجه أرتبط به مع الله عز وجل، وأستقبل به ربي عز وجل. وهذا الوجه وهو وجودي هو الذي يربطني بالله، بل هو عين الرابط وعين التعلق، وهو ما يعبر عنه في الفلسفة بالمعنى الحرفي. إذن دل على ذاته بذاته، أو بك عرفتك، دل على ذاته بذاته، يعني دل على ذاته من خلال الوجه الذي أستقبله به وهو وجودي. من خلال وجودي وصلت إليه، من خلال خلقتي عرفته، من خلال كياني ووجودي استدللت على وجوده. إذن وجودي بما أنه عين الرابط وعين التعلق بوجوده عز وجل، ف فوجودي هو وجهي أمامه، ووجودي هو دلالتي عليه، فهو قد دل على تي بذاته، بمعنى أنه دل على ذاته من خلال وجهي أمامه، من خلال وجودي الذي هو عين التعلق بوجوده. هذا هو المعرفة الوجودية. وأما المعرفة السلوكية التي طرحها علماء الأرفان فهي معرفة دقيقة تحتاج إلى بحث دقيق، نتركه لليوم القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يوفقنا للصيام وللقيام بالأعمال، وأن يشافي مرضانا، وأن يفك أسراءنا، وأن يؤيد علماء ديننا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلي وسلم.